الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، التي إنما أسست ليرفع فيها ذكره. إخواني الكرام، إن نعم الله جل وعلا علينا عظيمة وكثيرة تترى علينا الليل والنهار، وأعظم نعمة ينبغي للعبد أن يقابلها بشكره هي نعمة الإسلام. يقول الله جل وعلا مبينا قدر هذه النعمة وعظمها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف والله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا مهما كانت عبادته إلا أن يكون من أهل الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وكما سبق وسلف عباد الله، نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، وإن أردت أن تعرف فتأمل في نفسك ترى من نعم الله جل وعلا ما لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وواجب العبد في كل ساعة وفي كل حين أن يقابل الله جل وعلا على نعمه بشكره سبحانه وتعالى، أن يلهج بشكر الله جل وعلا، وأن يكون شكره بقلبه، وشكره على لسانه، وشكره على جوارحه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى صاحب الكلام القيم: شكر الله جل وعلا يكون بالقلب بتصور نعمة الله، ويكون باللسان باللهج بذكر الله وشكره، ويكون بالجوارح ألا تسخر إلا في طاعة الله. وكثير من الناس قد يغفل عن شكر الله جل وعلا، كثير من الناس قد يهرع إلى الله جل وعلا في حال الرخاء أو في حال الشدة وفي حال العسر وفي حال الضيق، فإذا فرج الله جل وعلا عنه رأيته كحال المشركين يدعو غير الله جل وعلا ويوغل في المعاصي والذنوب. وقد أمرنا الله جل وعلا بشكره، وأثنى ربنا سبحانه وتعالى على الشاكرين، ووعد الله جل وعلا أن من شكره فإن الله سبحانه وتعالى يزيده في النعم ويوسع عليه في الرزق: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأمل ما حكاه الله جل وعلا عن قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يقول أهل التفسير: أهل سبأ هم من أهل اليمن في مأرب، كانت بلدة طيبة، ومن طيبها أنه لا يعيش فيها الهوام ولا يعيش فيها الباعوض ونحو ذلك، حتى أن الرجل يأتي من الشام فإذا نزل سبأ مات ما فيه من هوام رأسه ونحو ذلك. بلدة طيبة ورب غفور. وكان لهم جنة عن يمين الوادي وجنة عن شماله، تدخل المرأة والجنة هي البستان، تدخل المرأة وتضع المكتل على رأسها وهو بما يسمى بالزنبيل، تضعه على رأسها ثم تدخل تحت أشجار مثمرة ولا تتناول بيدها شيئا، إنما يتساقط الثمر، فما تخرج من آخر البستان حتى يمتلئ الزنبيل بشتى أنواع الثمر. بلدة طيبة ورب غفور. أغدق الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم وأمرهم بشكره. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر إلى بلاد الشام لا يحمل زادا معه ولا يخاف إلا الله جل وعلا، فإذا أراد أن يسافر أخذ راحلته وذهب، فيقيل في قرية ويمسي في أخرى، ويقريه أهل القرية من طعام وشراب. قارب الله سبحانه وتعالى بين القرى، والقرى متواصلة من سبأ إلى بلاد الشام، لكنهم أعرضوا عن هذه النعمة وكفروا وقابلوا نعم الله جل وعلا بالكفر، فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يقول أهل التفسير: بعد أن أعرضوا أرسل الله سبحانه وتعالى سيل العرم فاجتحفهم واجترفهم، فلم يترك لهم ولدا ولا مالا ولا مساكن، ثم أبدلهم الله جل وعلا بعد ذلك بذلك الثمر وتلك البلدة الطيبة. صارت تلك البلدة لا يكاد يستقر فيها قرار الإنسان من شدة أهلها ومن شدة تضاريسها في البرد وفي الحر، ويعيش فيها من الهوام ما لا يتمكن كثير من الناس أن يتحمل ذلك المكان. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبدلهم بتلك الأشجار المثمرة أشجارا لا تكاد تنفعهم، فليس فيها ثمر، إنما حتى المواشي لا تكاد تأكل منها شيئا، كالأثل وشجر يسمى الخمط وهو العشر عندهم، لا تأكله المواشي إلا إذا اشتد جوعها وتأكله على مضض خوفا من الهلاك. وأعطاهم الله سبحانه وتعالى السدر، وهذا السدر أفضل ما ذكر في هذه الأشجار، ومع ذلك جعله الله شيئا قليلا. وما فضله بجانب الأشجار التي كانت معهم لا تكاد تذكر، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وباعد بين أسفارهم. فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر إلى بلدة أحيانا يسير 3 أيام لا يجد من يقريه، لا يجد من يؤويه، لا يجد مكانا ينام فيه، وهذا رأيناه بأم أعيننا. ما السبب؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. تأملوا عباد الله، فإن العبد إذا قابل نعم الله جل وعلا بالجحود، وإذا قابل نعم الله جل وعلا بالتمرد، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب حياته رأسا على عقب. وإذا قابل العبد نعم الله جل وعلا بالشكر، فإن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه، والله سبحانه وتعالى يعطيه. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالشكر، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ومدح الله جل وعلا به، بل عند نزول المصائب وعند هجمة العدو وعند أن ينزل العدو بالمسلمين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتجئ إليه، وإذا نصرنا الله وإذا مكن لنا الله فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بعد النصر وبعد الفوز وبعد التمكن بشكره سبحانه وتعالى على نعمه. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تأمل عبد الله، كان المسلمون في غزوة بدر كانوا قلة وكانوا أذلة بمعنى ضعفاء، فلما التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى واعتصموا بالواحد الأحد مكنهم الله سبحانه وتعالى من رقاب المشركين، ونصرهم الله جل وعلا مع قلة عددهم وعددهم وعتادهم، وأمرهم بعد ذلك بالشكر. وكذلك ما حصل يوم أحد وما حصل يوم الخندق، فإن الله سبحانه وتعالى إذا نصر عبده فإنه يحب منه أن يشكره، لأن الشكر يزيد في نعمة الله جل وعلا ويجعل العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الشكر من الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان إذا كانتا في العبد كان صابرا شاكرا، وإن لم تكونا فيه لم يكن صابرا شاكرا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانتا فيه كان صابرا شاكرا، وذلك أن ينظر في دينه إلى من هو فوقه، وأن ينظر في دنياه إلى من هو تحته، فيشكر الله جل وعلا على ما أعطاه فيكتب شاكرا صابرا. وإذا نظر العبد في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه، وتحسف وتأسف على ما فاته من الدنيا، لم يكن شاكرا صابرا. تأمل عبد الله، هذا فيه تربية لنا جميعا، أن الإنسان في أمور دينه ينظر إلى من هو فوقه ليسابق وليسارع إلى طاعة الله جل وعلا، ولكي لا يدخله العجب، ولكي لا يدخله الكبر، ولكي لا يدخله الغرور. لأن بعض الناس يقارن نفسه بمن يترك الصلاة مثلا، أو بمن يشرب المحرمات، أو يقترف المحرمات، فيقول: أنا من عباد الله الأتقياء، أو أنا من عباد الله الصالحين، وغفل أن هناك من عباد الله جل وعلا من لا يقر له قرار في طاعة الله جل وعلا. فعليك عبد الله أن تقتدي بمن هو فوقك في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، وفي أمور الدين، لتنافس وتسابق أهل الطاعة، عسى أن تكون منهم وأن تكتب فيهم. أما في أمور الدنيا فإن العبد يجب عليه أن ينظر إلى من هو دونه لكي لا يزدري نعمة الله عليه، كما روى مسلم ذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة. وكثير من الناس أخل بهذا التوجيه الشرعي وبهذا الأمر النبوي، فتراه ينظر إلى أهل الأموال وإلى أهل الترف وإلى أهل الدنيا، فيزدري القليل الذي عنده، يزدري نعمة الله جل وعلا، فيعاقبه ربه جل وعلا أن يسلب عنه النعم، ويعاقبه الله جل وعلا أن يأخذ ما في يديه من القليل. عباد الله أيها المسلمون، يقول بعض أهل العلم: الشكر مرتكز على أصول عدة، فمن ذلك خضوع الشاكر للمشكور، ومحبته له، والثناء عليه، واعترافه بنعمه، وألا يستخدم نعمه فيما يكره المشكور. هذه خمسة أصول يرتكز عليها الشكر لله جل وعلا. أولا، أن تكون خاضعا لربك جل وعلا، لأنه هو المنعم عليك وهو المتفضل عليك سبحانه وتعالى. ومن يترك طاعة الله جل وعلا، ومن لا يقبل على الله بقلبه، فإنه لم يخضع لخالقه ولم يخضع لربه سبحانه وتعالى الذي امتن عليه بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة. وكذلك أن يمتلئ قلبه حبا لله جل وعلا وتعظيما لأمر الله جل وعلا. كثير من الناس يزعم أنه يحب ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجده معرضا عن طاعة الله، تجده مقصرا في أوامر الله جل وعلا، فهذا حب مزعوم، القول يخالفه الفعل، فإن ذلك غير مقبول من العبد. فينبغي لك عبد الله إذا أردت أن تكون من عباد الله الشاكرين، أن تعمر قلبك بشكر الله سبحانه وتعالى ومحبة لله جل وعلا، وكذلك الثناء على الشاكر وهو الله جل وعلا، أن يعظم ثناؤك على ربك سبحانه وتعالى بآلائه ونعمه، وأن يعظم ثناؤك على ربك جل وعلا بشكرك إياه على ما أعطاك من النعم. تأمل عبد الله إذا أردت أن تعرف النعمة وما أنت فيه من نعم الله جل وعلا، أكثر الناس يعبدون غير الله، فمنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفروج، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد أحجارا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس من السهل أن وفقك الله جل وعلا لدين الإسلام وحباك بهذه النعمة، فيجب عليك أن تحافظ عليها لله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف نعمة العافية فزر المستشفيات وانظر في حال المرضى، ذاك سلب نظره، وذاك سلبت جوارحه أو قطعت أطرافه، وذاك أن يتمنى أن يتكلم بكلمة ليعرب عما في نفسه، أو ذاك يتمنى أن يذهب إلى بيوت الله جل وعلا وهو مشلول لا يستطيع الحراك. أتعلم أن ما أنت فيه من النعم نعم عظيمة قد فقدها كثير من الناس؟ والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فعليك عبد الله أن يعمر قلبك بمحبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاعتراف، أن تعترف بلسانك بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك. وهذا يقع فيه كثير من الناس وهو مخالفة هذا الأصل، وهو أنك تجده في نعمة وعافية ورخاء وما شابه ذلك من النعم، وتجده يشتكي، وتجده يتضجر، وتجده يعترض على أقدار الله جل وعلا، يتمنى أن لو كان أكثر من ذلك أو أرفع من ذلك، ويعترض على ما قدر الله جل وعلا عليه، وربما يؤديه ذلك إلى التمرد على أوامر الله، فيبغي المال بالطرق المحرمة، أو يبغي السعة والرفعة بالطرق غير المشروعة. ولا شك أن هذا نقض لأصل من أصول الشكر. وكذلك من أصول الشكر أن الإنسان يسخر جوارحه في طاعة الله جل وعلا. سخر بصرك الذي أعطاك وحرم غيرك في طاعة الله فلا تنظر به إلا ما يرضي الله. سخر سمعك في طاعة الله الذي حرم غيرك فلا تسمع به إلا ما يحبه الله. وكذلك اللسان وبقية الجوارح، ليس من السهل أن تبصر ويمنع غيرك من هذا، من هذه النعمة. ليس من السهل أن تسمع ما تريد وغيرك محروم تتكدر عليه حياته، فربما لا يسمع الكلمة إلا بعد مشقة وعناء وتعب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى آل داود أن يعملوا شكرا، فقال اعملوا آل داود شكرا. يقول أهل العلم فيه دلالة واضحة على أن الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقلب واللسان. أيها الإخوان، أمر الشكر أمر عظيم، وكثير من الناس يهمل هذا الباب فيقع في محاذير عظيمة. والمؤمن بين الخيرين، بين خير الشكر وخير الصبر، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن، يتقلب في نعم الله، يتقلب في طاعات الله جل وعلا بين الشكر والصبر، لا اعتراض على قدر الله ولا تسخط على أقدار الله جل وعلا، بل يسلم لله سبحانه وتعالى ويلهج بشكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو دأب المؤمن، وهذا هو شأن المؤمن، بل هذا شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. تأمل عبد الله حال أزهد العباد وأفضل خلق الله جل وعلا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تورمت قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على ما تصنع ذلك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تأمل، الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقول. والحذر ثم الحذر من كفر النعم، فإنها سبب كما سبق من أسباب زوال النعم. لما فتحت قبرص جعل أبو الدرداء يبكي بكاء شديدا، فجاءه بعض التابعين فقال: يا أبا الدرداء، على ما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ في يوم أعز الله فيه الإسلام. فقال: يا ابن أخي، أما ترى هذه الأمة؟ وهؤلاء كانوا في نعيم ورغد من العيش، فلما أعرضوا عن الله أبدلهم الله سبحانه وتعالى بالنعمة نقمة. لقد كانوا في جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تأمل عبد الله أن جحود النعمة وكفر النعمة سبب من أسباب زوال الملك، وسبب من أسباب أن يقلب الله جل وعلا على العباد الرخاء نقمة والأمن خوفا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: عليك بملازمة الشكر، فإن الشكر سبب من أسباب دوام النعم، وإياك وأن تكفرها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ من عبد النعمة أو من قوم النعمة فإنها لا تعود إليهم، لا تعود إليهم. إذا أزال الله سبحانه وتعالى عليهم النعم فإن الله سبحانه وتعالى لا يعيدها عليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى امتحنهم وابتلاهم واختبرهم، فلم يقابلوا نعم الله إلا بالجحود، ولم يقابلوا نعم الله إلا بالمعصية والذنوب. فإن الله سبحانه وتعالى يرفع تلك النعم ويبدلهم نقما عياذا بالله. ونحن عباد الله قد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بالأمن والأمان، وامتن علينا قبل ذلك بالإيمان، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة. نعمة الأمن من أعظم النعم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فجعل الله من نعمه على قريش أنه أطعمهم بعد أن لم يكونوا كذلك، بعد أن كانوا جياعا، وأبدلهم بالخوف أمنا، نعمة عظيمة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من الابتلاء سلب هذه النعمة وهي نعمة الأمن. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل، عدد الله سبحانه وتعالى ابتلاءات، وأعظمها وأولها هي أن يسلب الإنسان نعمة الأمن. كيف؟ وبالأمن عمرت بيوت الله، وبالأمن جلس العلماء للإفادة ورحل الطلاب للاستفادة، وبالأمن رفع الأذان على المنائر وحج إلى بيت الله الحرام، وبالأمن يذهب الناس ويجيئون ويكتسبون ويتاجرون. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم نعمة الأمن. وروى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد الله بن محصن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا بأجمعها تساق لهذا العبد، ماذا عنده؟ عنده أمن. من أصبح آمنا في سربه أي آمنا في نفسه، لا يخاف إلا الله جل وعلا، لا يخاف إلا معاصيه وذنوبه، لا يخاف إلا المعصية والذنب على نفسه. من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة ونعمة العافية. عنده قوت يومه، لم يقل عنده ما يكفيه سنة أو ما يكفيه سنتين، إنما قال عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تأمل عبد الله كم فيك من هذه النعم، أكثرنا بحمد الله موفق لها، إن لم نقل الجميع موفق لها. آمن، تذهب وتجيء حيث شئت، بعد أن كنت تخاف على نفسك، تخاف على عرضك، تخاف على دمك، تخاف على أهل بيتك، تخاف على مالك، تخشى أن يسطو عليك الظلمة والجبابرة والأكاسرة في كل وقت وحين، فأمنك الله سبحانه وتعالى. ألا تستحق هذه النعمة أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة؟ ومن أعظم أسباب الأمن توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، لأن الله ما خلقنا إلا لعبادته. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول أهل التفسير: لهم الأمن في الدنيا من الشهوات والشبهات، وفي الآخرة أن الله يؤمنهم وهم مهتدون إلى طريق الحق، موفقون إليه بإذن الله جل وعلا. فأقم العبودية لله كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله إلا لعبادته، أن تكون عبدا لله جل وعلا، فإياك أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون قد أخللت بهذا الأصل العظيم الذي لأجله خلق العباد، وتكون سببا من أسباب سلب هذه النعمة، وهي نعمة الأمن، نعمة الأمان، أن تأمن على نفسك، أن تأمن على أهلك، أن تأمن على عرضك، أن تأمن على مالك. تأمل يمنة ويسرة، وانظر في كثير من الناس ممن فرط في حدود الله وفي شرع الله جل وعلا، كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء عظيما، وكان خائفا يتلفت يمنة ويسرة، يخاف على نفسه وماله وأهله وعرضه، وذلك لأنه قصر في حق الله جل وعلا، ولأنه قابل نعم الله جل وعلا بالإعراض عليها. الشاهد أيها الناس، وما أحب الإطالة على هذه الوجوه الطيبة، أن شكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب دوام الخير، سبب من أسباب وضع الأمور في نصابها كما يقال، سبب من أسباب زيادة الله سبحانه وتعالى للنعم علينا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وكما قال بعض أهل العلم: الشكر صيد للمفقود وقيد للموجود. فإنك إذا كنت في نعمة فالشكر سبب من أسباب بقائها وازديادها وازدهارها وكثرتها، والشكر سبب من أسباب جلب النعمة المفقودة. فعليك عبد الله أن تلهج إلى الله سبحانه وتعالى بشكرك، شكر القلب أولا بتصور نعمه، وشكر اللسان ثانيا باللهج بذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، وشكر الجوارح ألا تسخر نعمة إلا في طاعة الله، أن تتمنى ما عند الله وأن تسابق إلى ما عند الله بشكره. ذكر بعض أهل العلم عن مكي بن إبراهيم أنه كان جالسا عند ابن جريج، فجاءه سائل يسأله، فقال لغلامه: اعطه دينارا. فقال: ليس معي إلا دينار، إن أعطيته هذا الدينار بقيت وأهل بيتك بدون طعام ولا شراب. فقال: قلت لك اعطه الدينار. فأعطاه الدينار. قال مكي بن إبراهيم: وبينما نحن جلوس عنده ولم ينفض المجلس بعد، إذ جاء رجل بصرة فيها مال، فقال حامل الصرة: هذه من فلان ابن فلان صديقك، يهدي لك هذا المال. قال: كم هي؟ قال: 50 دينارا. ففتحها ابن جريج فعدها فوجدها 51 دينارا، فقال لغلامه: دينار بدينار وخمسين زيادة. تأمل كيف أن الشكر وأن البذل والعطاء سبب من أسباب ازدياد النعم، وسبب من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى أن يحافظ إلى ما عنده ويحافظ على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالهج بالذكر واعمل به. وأختم كلمتي بقصة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع، قال في ترجمة أحد العلماء، قال: وكان هذا الرجل رجلا صالحا، وكان عنده مسجد قريب من بيته، وكان هذا الرجل دائما إذا أراد أن يصلي المغرب خرج ومعه سراج ومعه عشاء، سراج وعشاء، فيدخل المسجد فإن وجد مسافرا أو إنسانا أعطاه الطعام يأكله ثم يصلي العشاء ويرجع، فإن لم يجد أحدا أكل ذلك الطعام وجعل يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يدخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء صلى ورجع. واستمر على هذا فترة طويلة. وفي يوم من الأيام أو في سنوات نض آماء الآبار وقلت المياه في الآبار، فقال لأبنائه: إني أريد أن أحفر بئرا يشرب منه الناس لقلة الماء. فوافق أبناؤه فجعلوا يحفرون البئر، فبينما هو تحت يحفر البئر وأبناؤه في الأعلى، اتسقط البئر عليه، سقط البئر عليه وانهدمت. فقال أبناؤه: هي قبره، لا نفتح عليه، إنما البئر قبره. مكث 6 سنوات. بعد 6 سنوات بدأ لأبنائه أن يحفروا البئر لعلهم يجدون ماء، فحفروا البئر حتى إذا وصلوا المكان الذي كان فيه أبوهم إذا حجرة في جنب البئر، فتحوا الحجر فوجدوا أباهم في الحفرة حيا. يقول الشوكاني: وقد حدثنا بذلك من رآه، وجدوه حيا أخرجوه وتعجبوا من خبره وأمره، فقالوا: ما شأنك؟ كيف كنت تأكل وتشرب؟ قال: كان يأتيني طعام كل يوم، كل يوم يأتيني طعام ويأتيني سراج الذي كان يخرجه في المسجد، سراج وطعام، وكنت أعرف بالسراج الليل والنهار، كنت أعرف بالسراج الليل والنهار، فكان يأتيني سراج ويأتيني طعام، آكل من ذلك الطعام واستنير بذلك السراج. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من شكر النعم. وقصة أخرى والكلام ذو شجون: كان رجل من الناس قد فتح الله عليه بالمال وأعطاه من الأموال من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، وكان له جار فقير، كان له جار فقير، فأعطاه يوم من الأيام ناقة، والناقة في ذلك الزمن كالسيارة بل أعظم، يأتون بالماء عليها ويشربون منها اللبن ويركبون عليها ويسافرون عليها ويذبحون نتاجها أو يبيعونه، فهي تعتبر من مصادر الرزق الذي جعله الله أسبابا لهم في تلك الفترة. وذات يوم نض الماء في ذلك المكان، فذهب صاحب المال يبحث عن ماء، وكانت في تلك البلاد وهي البلاد النجدية كانت الماء يكون في حفر، ثم هذه الحفر تكون فيها مغارات، وهذا معروف حتى في هذه البلدة من قديم. فدخل مغارة كبيرة وجعل يبحث عن الماء حتى وجده، فلما أراد الخروج ما استطاع. المغارة هذه عبارة عن حفرة في الأرض ثم يكون فيها متسع ويكون فيها عدة كهوف، وتعرفون أنها إذا كانت في الأرض تكون مظلمة، فكلما أراد الخروج ما وفق إلى أن يخرج، كلما أراد الخروج ما وفق، فجلس عند الماء، جلس عند الماء، فبحث عنه أولاده اليوم الأول اليوم الثاني، ثم نصبوا العزاء، نصبوا العزاء واستقبلوا العزاء من الناس. في اليوم السابع ذهبوا إلى جارهم قالوا: أن أبانا أعطاك ناقة فرد الناقة. تأمل، بعض الأولاد يسبب لوالديه العقوق حتى في قبره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من بر الأب بعد موته أن يصل الرجل ود أبيه. هؤلاء قطعوا ود أبيهم، فقالوا: إن أبانا أعطاك ناقة رد الناقة. الله أوسع عليهم وسع عليهم في الرزق، فهذا الرجل رد الناقة وأظلمت عليه الدنيا وعلم فضل هذا الرجل عليه، قال والله لا أبحثن عنه. ذهب يبحث حتى جاء إلى باب المغارة، فوجد أثر الرجل قد دخل ولم يرى أثر خروجه، فعلم أن الرجل في الداخل لكنه فطن. أخذ حبلا وربطه في فوة الغار ثم دخل يتلمس ويبحث حتى وجد الرجل قد شارف على الهلاك عند الماء، ربطه وخرج به إلى بيته وجعلوا يطعمونه ويسقونه حتى تعافى. ثم سألوه 8 أيام أو ما يقاربها بدون طعام، كيف عشت؟ فقال كان يأتيني في كل يوم كوز كبير من حليب الإبل. كوز كبير من حليب الإبل، من أين؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال وفي اليوم 7 انقطع الحليب. متى؟ لما أخذوا الناقة. تأمل الشكر، إذا أعطاك الله فأعطه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يكون فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن يتوقع الشر يوقى، ومن يتحرى الخير يعطى. فحذار عبد الله أن تغفل أمر الشكر وواظب عليه، فإنه سبب من أسباب التوسيع في الرزق وسبب من أسباب دوام النعمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألهمنا وإياكم التقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.